نعم إنه أحاديث رفع اليدين في الدعاء متواترة. نعم متواترة صحيح. نظم المتناثر الشيخ نعم يقول. متواتر متواتر. كم واحد يتذكر عن في العقيقة يغني. يلا يا إخوانا بس. السلام عليكم. بس وعليكم السلام. نعم. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. ما نستطيع بارك. شيخنا. أنا تحسنا بالأحياء عند أستاذ. خلاص. سؤال فقط. نمشي. شيخ. يشعر المطلق معلش.